الأخير هناك سؤال دائما ما يتكرر عن طبيعة المصادر أو الوثائق أو المراجع التي نعود إليها في مذكرات سائح، يعني طوال السنوات خاصة أربعة. فأحدث مع أول حلقة أن أتكلم يعني عن الآلية أو الطريقة في الإعداد. خلينا نأخذ نموذج، مثلا هذه السنة عندنا رحلة إلى سنغافورة. سنغافورة تحتاج أن نقرأ في كثير من الكتب. من ضمن هذه النماذج مثلا عندنا كتاب في قسم التاريخ لي كوان يو، هذا الرجل اللي هو رئيس وزراء سنغافورة السابق، طبعا كتب كتاب مهم وضخم كما نلاحظ حول سنغافورة وتجربته. نحاول أن نعصر من الليمون كما يقولون شرابا حلوا في 10 دقائق. رحلة ممكن تستغرق 4-5 أيام وخلاصتها كلها 10 دقائق. وذلك الرسالة هي لعموم الناس، للشباب على وجه الخصوص نوجه لهم الرسائل. نحاول أن نأتي بنخب علمية، نأتي بمعلومات موثقة لكنها مركزة ترتيب شديد، ونجعل المكان ينطق. يعني هذا الكتاب عندما نعصره هو كلام نظري في الأخير، لكن نحن نحاول أن نحول هذا الكلام النظري إلى تطبيقات عملية يشاهدها الناس. الأشجار تنطق، الشوارع، الأماكن اللي حنزورها كلها تكون أشياء حيوية يستفيد منها المشاهد. نظرية ديل كارنيجي مثلا إذا أردنا أن نطبقها وهي أن نعصر من الليمون شرابا حلوا، هنجد أننا هنبذل جهد يعني كبير ومضاعف. مثلا رحلة تونس هذه السنة، عندنا رحلة تونس فيه كتب كبيرة ومصادر وثائق لازم نرجع لها حتى يعني نستقي المعلومات بشكل دقيق ومميز. هذه المعلومات التي جاءتنا عن من داخل تونس عن البلد وطبيعتها، خلفية تاريخية سياحية، الجوانب المتعددة نحن سألنا عنها في الثقافة، في الصحة، في التعليم. إضافة إلى كتب يجب أن نقرأها لعلماء ومفكرين ومؤرخين تونسيين. مثلا عندنا حلقة عن جامع الزيتونة لمحمد الخضر حسين الإمام الكبير المشهور المعروف، وكتابه المفيد والماتع اللي استفدنا منه. عندنا كتاب عن جامع الزيتونة لمحمد العزيز بن عاشور. عندنا كتاب عن الزيتونة لعبد العزيز. نحتاج تركيز شديد في المعلومات وفي الوثائق، إضافة إلى الزيارة الميدانية والمشاهدة العملية والخروج من هذا كله بال10 دقائق اللي قاعدين نتكلم عنها كنظرية كارنيجي. الواحد وهو يعني غادر بيته وأهله ومجتمعه ووطنه في رحلات طويلة تستغرق 3 شهور تقريبا متواصلة، طبعا فيها شوية تقطعات، لكن يدوب يعني تيجي البلد عشان تستعد للرحلة التي بعدها. طبعا في عادات متغيرة كثيرة، الأكل، الشرب، بعض الشغلات اللي أنت يعني اعتدت عليها في طبيعة النوم، في طبيعة يعني الجلوس مع الأهل. طبعا في جوانب كثيرة اجتماعية ونفسية حتتغير، لأنه البلاد الأوروبية حتى الآسيوية فيها عادات مختلفة تماما عن الشيء اللي انت اعتدت عليه. لكن الغاية من هذه الحلقات كلها انه الواحد يعني حيتعب شوية يغير من الأجواء النفسية والاجتماعية، بل أحيانا نسميها يعني انقلاب كلي في حياة الإنسان في كل الأصعدة، من أجل أن نوصل رسالة إلى المشاهدين يتمتعوا بالحلقات اللي احنا قاعدين نعرضها. نحاول نوصل أيضا رسالة إلى التغيرات التي ينبغي أن تؤثر على حياتنا، على مجتمعنا العربي والإسلامي نحو الأفضل، وإلا لما كانت هذه المسافة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني السفر قطع من العذاب، فكيف بعشرات الدول التي نزورها؟ يعني عذاب مضاعف أس 10. لكن إن شاء الله ربنا يعطينا على قدر النية ويبارك لنا ويعوضنا، وهذا أهم شيء، عن شيء من المشقة والتعب وبعض العادات اللي تعودوا عليها الناس. تسافر وتذوب في تفاخر وأسير أمي وتكتب من للحديث يوجد. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في أول حلقة من حلقات مذكرات ساي حرب على هذا العام، يعني نهنئكم بشهر رمضان المبارك، ونقول كل عام وانتم بخير، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويجعل شهر خير وبركة ونصرة للمسلمين في كل مكان. 4 سنوات مرت على برنامج مذكرات سائح، زرنا فيها عشرات الدول، وهناك يعني دائما الأسئلة تكثر، تجاربك، الشغلات اللي هي غير معروفة في أثناء الزيارات، أثناء الإلقاء في البرنامج. لكن أحب أن أقول أنه كل شيء أراه في هذه الحلقات أو في البرامج دائما أشارك فيه الناس، يعني صدى ما في نفسي أو صدى ما أرى أو أشاهد، وأحاول أن أبسطه للناس، أن أقربه. ولذلك قاعدين نتعب كثير يعني مع فريق العمل، فبالتالي أحاول أن أربط في هذه الحلقة ما مضى من سنوات 3 إضافة إلى هذه السنة الرابعة، لنتعرف من خلالها على دورنا وهدفنا الأساسي في هذا البرنامج. بدأنا أول ما بدأنا بتركيا، وكان هذا أمر متعمد لأنها هي آخر معقل للخلافة الإسلامية، ودخلنا قصر الخلافة الأخير، وقال لنا الذين رتبوا لنا اللقاء هذه أول مرة يصور فيها عربي أو مسلم، بل أول مصور في برنامج من داخل قصر الخلافة. هذا المكان العظيم الذي كان فيه السلاطين الكبار، دولة كانت تحكم أكثر من 36 دولة عندما انتهت الخلافة العثمانية، فوجدوا أنها كانت تحكم هذه البلاد الشاسعة، مكان عجيب وغريب كان يحكم فيه السلاطين ويديرون فيه أعمال الأمة كلها أيام الخلافة الراشدة. وتجولنا جولة بعيدة جدا، جولة خطيرة ومغامرة، لكنها مغلوطة في تاريخنا المعاصر، وهي السودان، وكانت من أصعب رحلات السنوات الماضية كلها في منطقة دارفور التي شوهت إعلاميا. زرنا هذه المنطقة وكانت محاطة بنا سيارات، وأخذنا يعني تصريحات خاصة حتى وصلنا إلى منطقة دارفور، منطقة مزعجة وحزينة وأليمة، لكنها في المقابل عكس ما كان يقوله الذين يعني يتحدثون في وسائل الإعلام. ومما لفت نظرنا وجود جامعات خاصة في دارفور، وكيف أنهم يدرسون ويتعلمون بكل يسر وسهولة، وهذا ما لم نجده في كثير من وطننا العربي. الآن على بعد أمتار توجد جامعة، يعني هذه المساكن اللي شفناها القديمة والأحياء والناس والمساكن والأوضاع اللي نحن قاعدين نشوفها المأساوية، مع هذا كله في جامعة التي يدرسوا فيها، وشفنا لوحة مكتوب عليها مدرسة خاصة. وزرنا سوريا، وبالذات سوريا وما أدراكم ما سوريا، لأن فيها نشأة لي تحديدا 7 سنوات عشت فيها، ويعني معروفة بطيبة أهلها وأخلاقهم العالية، وكذلك الإرث التاريخي الطويل، وخير شاهد هو الجامع الأموي، لذلك هي من أوائل ما خلق الله سبحانه وتعالى كما يقرر علماء التاريخ والحضارة. إذا كانت مدينة دمشق هي المدينة التي بدأ بها التاريخ وهي أقدم مدن، فإن دمشق هي المدينة التي سينتهي منها التاريخ. فقد جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام سينزل من السماء عند المنارة شرقي دمشق. والحافظ ابن كثير يقول إن المنارة الموجودة شرقي دمشق هي القريبة من الجامع الأموي. من أهم جولاتنا كانت في الصين، وما أدراكم الصين. طبعا الصين شعب عريق بتاريخه، لهم دور كبير في حياة الناس، المصنوعات المنتجات أكثرها تقريبا الآن من الصين. لكن نحن ذاهبون إلى هذه البلاد كنت خايف من يعني العدد الكبير من السكان، نتكلم عن مئات الملايين، كيف سنعيش، كيف سننتقل بين الشوارع. فلفت نظري أن الحياة ماشية بكل بساطة وسهولة، والسبب في ذلك أن الناس تطور، وضعوا كباري فوق بعضها البعض، اهتموا بالبنية التحتية، فكان الأمر حقيقة يدعو إلى الظهور. نحن الآن صعدنا عن طريق مصعد عالي جدا 110 متر، وهنا الآن أيضا درج سنصعده قرابة 367 درج حتى ندرك الحجم الهائل الذي يقوم به هؤلاء لتخفيف الزحام. أما الدول التي زرناها وكانت الأقسى حقيقة على أنفسنا هي زيارة بلاد الأندلس، كانت 4 حلقات يعني كلها تقريبا مأساوية، لأنها معقل حضارتنا وبلاد الأندلس الحديقة الغناء الجميلة. لما نذهب إلى مسجد قرطبة وندخل فيه لنصوت يمنعونا، أردت أن أصلي فمنعوني من الصلاة، وهو مسجدنا الأساسي. من أمام هذا الجامع، جامع قبيلي المغلقة، والذي بداخله أشبه ما يكون بالمسجد النبوي في مهابته وزماله واتساعه، وكنا نتمنى أن نصور في الداخل، لكننا منعنا وأوصدت دوننا على أبواب. ثم بلاد الحضارات العربية والتي يسميها الناس أم الدنيا. حلقات كانت مستمرة في كل سنة نتحدث عن مصر، ولذلك أنا أقول لإخواني من أهل مصر الذين يروا الحلقات الأخيرة بالذات مذكرات ساعة 3، ذكرنا الجوانب المحزنة فيها، عندما زرنا مستشفى سرطان الأطفال، عندما زرنا الغيط والأطفال الصغار ومعيشتهم، عندما ذهبنا إلى منطقة النيل والناس الذين يعيشون في داخل القارب أو الذين يعيشون في المقابر، كانت حلقة محزنة ومؤسفة. لكني في المقابل تحدثت في أول حلقة من برنامج مذكرات سائح، مذكرات سائح 1، تكلمنا عن الأزهار وتكلمنا عن المناطق التاريخية في مصر وكيف لها من امتدادات وأثر على كل العالم، يعني والتغييرات التي حدثت من قلب مصر. أجمع علماء التاريخ القديم والحديث على أن مصر هي أم الدنيا، وهي أم الدنيا حقا، ولكن هي أم الدنيا والدين. كان من الأهمية أن نزور بعض البلاد الأوروبية وبالذات التي لها تأثير على تاريخ وسياسات بلادنا العربية والإسلامية. من هذه البلاد كانت فرنسا، وفرنسا أطلنا فيها الحلقات، أخذنا 5 حلقات متواصلة عن فرنسا، جوانبها الحضارية والجمالية واهتمامهم بالمتاحف والفنون، وهذا له أثر كبير على حياة الناس وعلى معيشتها. لذلك كثير من الأدباء والمفكرين والفلاسفة خرجوا من عمق فرنسا. وكانت إحدى الحلقات الجميلة جدا في كل برامج مذكرات سائح حلقة الطائرة، لما ارتفعنا يعني مسافة طويلة وعالية ويعني رمينا بأنفسنا من فوق هذا المكان إلى الهواء استقلبنا فيه، وبعدين كانت يعني فرصة للناس أن يتعرفوا على التجارب على المغامرات. لأننا أحببنا أن نوصل رسالة إلى أن دورنا في هذه الحلقات أن نتعرف على حضارات وأن نحاول أن نطبق بعض التجارب في أنفسنا حتى يمكن أن نتغير وأن نستفيد. ولازلت مقتنعا أن من أجمل الحلقات وأمتعها زيارة السويد. السويد جنة حقيقة، وأنا زرتها سنوات عدة ولازلت أعتقد أنها من أجمل بلاد العالم. وناسها هادئون جدا، الطبيعة الخلابة والجميلة التي فيها، لكن حلقة كانت مركزة على الغنى الفاحش الموجود في بلاد السويد وكيف أنهم من أغنى بلاد العالم، لكن نسبة الانتحار فيها عالية جدا جدا. إحنا الآن فوق الكوبري الرسمي أو الرئيسي للانتحار. طبعا هذا المكان يجي اللي يبغى الانتحار منه وينظر طبعا هنا الأشجار الأنهار البيوت الجميلة، خاصة مع الليل منظر جميل جدا. فإذا رغب في الانتحار يعني خلاص قطع كل سنة من هذه الحياة الدنيا ورمى بنفسه لهذا المكان العالي جدا وتنتهي حياته. فقطعا كانت من أجمل الحلقات وأعظمها وأكبرها أثرا الحديث عن الحرمين الشريفين في السعودية. زرنا مكة المكرمة والمكان الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم والذي تزوج فيه بخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. تحدثنا عن معالم عظيمة في مكة، زرنا غار حراء وغار ثور، وكيف كان هذه الحلقات من أثر على الدعوة وعلى تاريخ المسلمين وارتباطهم بالقرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعد هذه المسافة الطويلة اللي انتم شايفينها احنا لسه على نصف الطريق يعني الى غار ثور. كم بذل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من جهد وصاحبه ابو بكر واسماء ذات النطاقين المرأة، يعني كانت تحمل الطعام وتذهب به الى الرسول صلى الله عليه وسلم تعطيه اياه، ويعني نساء ورجال دعاء حقيقة تربوا تربية عالية، جزاهم الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. أما مذكرات سائح لهذا العام 4، الصور إن شاء الله حتتحدث عنها بعد قليل لكي تطالعوا وتشوفوا أنتم بأنفسكم ماذا يعني فعلنا في هذه السنة، الجهد الكبير اللي تعبنا فيه. خلاصة ما أردت أن أقوله أنه لا يمكن أن ننهض من جديد، لا يمكن أن نغير أحوالنا من جديد إلا إذا فهمنا الحياة. ولذلك كانت هذه زيارة لكل بلاد العالم. النهضة باختصار هي فقه الحياة، وهذا هو الهدف الرئيسي الذي نسعى إليه من خلال حلقات هذا البرنامج. أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذه السنة ويسر لنا أمور كثيرة في الأسفار رغم الضغط ورغم يعني التعب الشديد الذي كان. نشكر فريق العمل الذي بذل يعني حقيقة جهود كبيرة ومضاعفة حتى ينجح هذا البرنامج. نحمد الله أولا وآخرا، ثم لكم أن شاركتمونا بالرسائل وبالمتابعات وبالاتصالات، وأهم شيء من ذلك هو قبول الله سبحانه وتعالى للعمل. نادي في مذكرات أربعة حاولنا نخلي إن الشكل يبقى مختلف تماما في شكل الجرافيكس في شكل المونتاج. كان في جلسات كتيرة بيننا وبين الدكتور علي والمخرج ازاي نخلي النادي بالذات شكل مختلف، لان الافكار الاساسيه كانت دايما بتدور حوالين ان نوصل الشكل ان الامه الاسلاميه كانت فين وكانت قد ايه في مجد وكان في تطور وازاي دلوقتي اصبحت من حاله انهيار وتدهور. مسؤوليه ان البرنامج يتم تصويره في الدول المقترحه من قبل الدكتور يعني. وكانت الفكره الاساسيه دايما هي افكار بتطلع من الدكتور علي في كتاباته وفي مقالاته وازاي حولنا ده لشكل صوره تظهر قدامنا في الكتاب. البرنامج هنا ليه بس حاجه خاصه معينه، ان احنا بنحاول ان احنا نخش في كل بلد في اتجاهات متعدده، في اتجاه سياحي، في اتجاه ديني، في اتجاه تاريخي، في اتجاه ثقافي. بالنسبه لاي مخرج اهم فريق معاه هو طبعا فريق التصوير، دول انا بجد انا بحييهم تحيه بجد خاصه، تعبوا كتير عشان في الاخر كان عندنا هدف واحد ان احنا نطلع البرنامج بالشكل اللي هتشوفوه ان شاء الله في الحلقات. كل التصوير خارجي ريالتي، يعني عندنا عشانات كبير ان احنا طول الوقت شغالين في الدي لايت معتمدين على نور الشمس. انا قعدت تقريبا شهر ونص بركب طياره وانزل في بلد واصور واركب طياره وانزل في بلد واصور، لكن بيبقى في هدف في الاخر انك لازم تطلع الكواليتي بتاعتك ايا كان الصعوبات اللي موجوده في البرنامج. واحنا بنصور في سنغافوره كان رحنا يعني زي مدينه العاب كده او حاجه، اضطريت بقى امشي على الحد وكنت بصور وانا بمشي على الحد وكده، والدكتور طبعا ضحك عليا كتير. انا عندي اساسا فوبيا اماكن مرتفعه، فكنت جوايا يعني محتار بين ان انا اعمل كده عشان ما يبقاش شكلي مش ظريف وان انا اقول لهم لا ماليش دعوه يعني، فاضطريت في الاخر ان انا اعمل كده ونزلت المشوار وراحت الفوبيا خالص. الكرو كله مع بعض اصحاب قبل اي حاجه، فدي انت في حاجه حلوه طول الوقت. السفر والتعب والمشقه والسهر والتنقلات كلها بتقربنا دايما من بعض، ده بيولد بينا احساس لطيف ان كل واحد فينا همه مصلحه الشغل قوي وهمه ان صاحبه وزميله يبقى مستريح. فالحمد لله رب العالمين كنا مع بعض كلنا من اول يوم لاخر يوم يعني. انا في النهايه بجد عايز اشكر كل المصورين اللي كانوا معانا، كل فريق الانتاج اللي كانوا معانا، المونتيرين اللي اشتغلوا معانا، هم بجد عملوا مجهود كبير قوي قوي علشان يطلع البرنامج بشكل مختلف وشكل جديد السنه دي، يا رب يعجبكم. تركز تركز I'm